darsii 387 isiin suuratu Taariq aayata tokkorraa qabde hanga aayata 17 deemti juuza 30. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. معنان آية تكنا أكن در درسو سورة سورة الطارق جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسيدا خد أتربة لكويس إسيدا سدي تميجة إسين إيغا سورة البلد جأمتوتي بوته بسم الله الرحمن الرحيم جل أمن دبئي مكا ربي وهند رحمة قلوتي والسماء سميلا خخطه والطارق أما اللي طارقين خخطه وما أدراك ما الطارق طارق وان إنتي مالت سبيسس يو إسا بيخوبات نوت سي هما تكاسبيسس طارق جتشون النجم الثاقب أرجتش قد أكان إفتوكو تكا طارق جتشون أرجم إفهند ثاقب جتشون كان إفا إسات دكنا أرو جتشو تكا كان هقا شيطان وام ملايكا سمي كيستها سويتو تقيفت أوف سمئت ألئيات جلج أي ورانو تكا أرو جتشو دوب ربين سمئي في وان سمي كيسا إفهن دان خخطي أكجئ إن كل نفس لما عليها حافظ لبو تكا نما مرة ملايكا أيدت الرجرة ملايكا بلان مرة أيد هقا قراها آجرا هقا جولمأ hoggaa rafan akkasuma hoggaa mara nama tiisituutu namaa wajji jira ammas malaayikaa dalagaa namaa eeydutu tan gaari'ii hamtuu katabdu nama maraa wajji jira wanni rabbiin malaayikaa nama tiisitu nama hundaafuu godheef نمات ولا فاتكت هاج مجتش آفي ميقاف إني قراها لا كيس جرو لا لا إسات وان إسميلو إفرات أوه قاف إني جول إيه يوكا هقارف إسات إفتيسي رقايو لال نمني لافا namni laafina ifii baruu fedhe akkaataa itti uumame haa laalu, waan irraa uumame haa laalu, achirraa laafina ifiiti fi jabeenya rabbii isaa hubata. Tanaaf jecha rabbiin akki je'e, فلينظر الإنسان مما خلق المنما وان الرؤومم قلب إن هالال هقاسا قرفما خلق مما إن دافق نمن بشان هقابي أتال الرؤومم يخرج من بين الصلب بشان دد إيرتي في والترائب لبئر الأرابي كان قدام السهادة كيستي بشان لمان والقية أجتي إيغة تي إيغسي فون تي إيغسي لفي تي لفين فون أفتي nama guutuu ta'ee baye. Duuba eenyu kan kana hunda dalagee dhabamarraa nama argamsiise? Rabbii tokkicha malee namaa miti, mukalle'ee miti. Innahu calaa raji'ihii laqaadir. Duuba rabbiin akkatti nama uume eega inni du'eeyis guyyaa qiyaama'a isa deebisuu dandaya. Maalif waan jiru kan bade deebisuutu waan hin jirre uumu irra laafaa? Akkamitti rabbiin nama lubbuu keessaa baasee ajjeese lubbuu san itti deebisee jiraachisuu dadhaba? Hin dadhabu jechuu? يوم تبلى قيان ربي نمد إجراتشسو قيا مكرمتي در بافمتو السرائر والنسريتي تن قلبي نما الدنيا الرتي رويستو والنقران يادو تري در باتو kan namuu wanni inni dalage dirree baasee dalaguu dhoysee dalaguu akkasuma wanni inni yaaduu ture hundi katabamtee warra dirree qiyaama'aa dhaabbaturratti qara'amtu kan yoo hamtuun itti mul'atte qaxxa'amu famaa lahuu min quwwa gaafasan namni kafare humna ifi azaaba rabbii ifirraa deebisuun hin qabu walaa naasir. Ammallee nama biraa kan isaa dirmatee azaaba rabbii isarraa deebisu hin qabu. Duuba namni akkanaa akkamiin waanan an je'u didee qur'aanan an Muhammad irratti buuse رقوم سوددا والسماء ذات الرجع سمير روبك أبدو تن أمتر روبا ديبتي وانما سان جرات مقرستون خخطي والأرض ذات الصدع أما اللي دتشي وميرر بكأيتي مقرستون ككتي إنه قرآن لقول فصل كان حقا باطلة نقعا في خجبة أدان فويو أدان نما باسو وما هو بالهزل قرآن تقامتي نقعا نقعومسا وان إني جئت دلقا الدنيا آخرة ملكويتني إنهم يكيدون كيدا هاتيو أرمي كفارا قرآنك إبلو ديتي inumaa warra qur'aana qeebalee amane miidhu'uu jecha mala dhawan akka namni hin beeynetti diinaa rabbii balleessuu fedhan takkaa yaadan duuba rabbiin akki je'e wa akiidu keeydaa akkuma ormi kuffaaraa jara islaamaa miidhu'uuf mala dhawanan anis isaan balleessuudhaa kuffaara balleessuudhaa mala itti dhawaa yaa ergamaa kiyya Muhammad mala kuffaaratii fi kiyya kan irra caalu agartaa famahilil kaafiriin orma rabbitti kafare san ittin jarjarinni dhiisi maa rabbiin dafee azaaba isaanitti buusuu oole jettee hin yaaddawin amhilhum ruwaydaa an isaan eegetan akka isaan quban qabnetti xiqqo xiqqoon fuudhee isaan balleessaa ormi rabbitti kafare hoggaa rabbiin isaan isatti kafaru'u wajji isaan qananiisu ilmaani fi horii fayyaa matummaa isaanii kennee wanni isaan se'an akka waan isaan dalagan jaalalaaf isaanii kennee haa ta'uu dubbiin akkasii miti wanni akkas isaan godhuuf akka qixaaxa itti kafaru'uun haqa godhatan irratti qixaaxa ni'maadha irratti isaaf galata galchuu dhabu'uun ida'atanii'fi ammallee akka ni'maa rabbiitiin dagamanii jallina keessa fagaatanii hoggaa harka rabbii seenan qixaaxa jabaa qixaaxamanii'fi tanaaf jecha namni qananii argate isi'iin dagamee haraa nama isaa kennerraa bay'uu miti galata isaa galchee haraa inni fedhu deemuun barbaadama. Darsiin 397 hangana.